بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 224 من البداية والنهاية. قال: فأنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وما بعدها. قال موسى ومحمد بن إسحاق: وقدم للمدينة يعلن بالعداوة ويحرض الناس على الحرب، ولم يخرج من مكة حتى أجمع أمرهم على قتال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وجعل يشبب بأم الفضل بنت الحارث وبغيرها من نساء المسلمين. قال ابن إسحاق: فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: كما حدثني عبد الله بن المغيث ابن أبي بردة: من لابن الأشرف؟ فقال له محمد بن مسلمة: أخو بني عبد الأشهل، أنا لك به يا رسول الله، أنا أقتله. قال: فافعل إن قدرت على ذلك. قال: فرجع محمد بن مسلمة فمكث ثلاثا لا يأكل ولا يشرب إلا ما يعلق نفسه، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فدعاه فقال له: لما تركت الطعام والشراب؟ فقال: يا رسول الله، قلت لك قولا لا أدري هل أفي لك به أم لا. قال: إنما عليك الجهد. قال: يا رسول الله، إنه لابد لنا أن نقول. قال: فقولوا ما بدا لكم، فأنتم في حل من ذلك. قال: فاجتمع في قتله محمد بن مسلمة وسلكان بن سلامة بن وقش، وهو أبو نائلة أحد بني عبد الأشهل، وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة، وعباد بن بشر بن وقش أحد بني عبد الأشهل، والحارث بن أوس بن معاذ أحد بني عبد الأشهل، وأبو عبس بن جبر أخو بني حارثة. قال: فقدموا بين أيديهم إلى عدو الله كعب، عيد فقدموا بين أيديهم إلى عدو الله كعب عيد فقدموا بين أيديهم إلى عدو الله كعب سلكان بن سلامة أبا نائلة، فجاءه فتحدث معه ساعة فتناشدا شعرا، وكان أبو نائلة يقول الشعر، ثم قال: ويحك يا ابن الأشرف، إني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني. قال: أفعل. قال: كان قدوم هذا الرجل علينا بلاء، عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة، وقطعت عنا السبيل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس، وأصبحنا قد جهدنا وجهد عيالنا. فقال كعب: أنا ابن الأشرف، أما والله لقد كنت أخبرك يا ابن السلامة أن الأمر يصير إلى ما أقول. فقال له سلكان: إني قد أردت أن تبيعنا طعاما ونرهنك ونوثق لك وتحسن في ذلك. قال: ترهنوني أبناءكم؟ قال: لقد أردت أن تفضحنا، إن معي أصحابا لي على مثل رأيي، وقد أردت أن آتيك بهم فتبيعهم وتحسن في ذلك، ونرهنك من الحلقة ما فيه وفاء. وأراد سلكانه ألا ينكر السلاح إذا جاءوا بها. في الحاشية واحد يشبب أو يشبب يتغزل غزلا صريحا يبين فيه المفاتن. وأم الفضل بنت الحارث هي زوجة العباس بن عبد المطلب، وهي لبابة كانت ثانية النساء المؤمنات بعد خديجة عليهما السلام. انظر صفوة الصفوة. وتابع إذ جاءوا بها فقال إن في الحلقة لوفاء. قال فرجع سلكان إلى أصحابه فأخبرهم خبره وأمرهم أن يأخذوا السلاح ثم ينطلقوا فيجتمعوا إليه. فاجتمعوا عند رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن إسحاق فحدثني ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس قال مشى معهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى بقيع الغرقد ثم وجههم وقال انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم. ثم رجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى بيته وهو في ليلة مقمرة، فانطلقوا حتى انتهوا إلى حصنه فهتف به أبو نائلة، وكان حديث عهد بعرس فوثب في ملحفته، فأخذت امرأته بناحيتها وقالت أنت امرؤ محارب وإن أصحاب الحرب أو محارب أنت امرؤ محارب وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة. قال إنه أبو نائلة لو وجدني نائما ما أيقظني. فقالت والله إني لأعرف في صوته الشر. قال يقول لها كعب لو دعي الفتى لطعنة أجاب. فنزل فتحدث معهم ساعة وتحدثوا معه، ثم قالوا هل لك يا ابن الأشرف أن نتماشى إلى شعب العجوز فنتحدث به بقية أو فتحدث به بقية ليلتنا هذه؟ قال إن شئتم. فخرجوا فمشوا ساعة، ثم إن أبا نائل شام يده في فود رأسه ثم شم يده فقال ما رأيتك الليلة طيبا أعطر قط. ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها حتى اطمأن، ثم مشى ساعة ثم عاد لمثلها فأخذ بفودي رأسه ثم قال اضربوا عدو الله. فاختلفت عليه أسيافهم فلم تغني شيئا. قال محمد بن مسلمة فذكرت مغولا في سيفي فأخذته وقد صاح عدو الله صيحة لم يبق حولنا حصن إلا أوقدت عليه نار. قال فوضعته في سنته ثم تحاملت عليه حتى بلغت عانته، فوقع عدو الله وقد أصيب الحارث بن أوس بجرح في رجله أو في رأسه أصابه بعض سيوفنا. قال فخرجنا حتى سلكنا على بني أمية بن زيد ثم على بني قريظة ثم على بعاف حتى أسندنا في حرة العريض وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارث بن أوس ونزفه الدم، فوقفنا له ساعة ثم أتانا يتبع آثارنا فاحتملناه فجئنا به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم آخر الليل وهو قائم يصلي، فسلمنا عليه فخرج إلينا فأخبرناه بقتل عدو الله، وتفل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على جرح صاحبنا ورجعنا إلى أهلنا. فأصبحنا وقد خافت يهود بوقعتنا بعدو الله سبحانه وتعالى، فليس بها يهودي إلا وهو خائف على نفسه. قال ابن جرير وزعم الواقدي أنهم جاءوا برأس كعب بن الأشرف إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال ابن إسحاق وفي ذلك يقول كعب بن مالك فغدر منهم كعب صريعا ف فذلت بعد مصراعه النضير على الكفين ثم وقد علته بأيدينا مشهرة ذكور. قبل المتابعة في الحاشية: واحد ابن هشام في سيرته، اثنان بقيع الغرقد مقبرة المدينة، ثلاثة شام حرك يده وأشار بها، أربعة فود معظم الشعر مما يلي الأذن، خمسة مغول النصل الطويل. النصل الطويل متابع: بأمر محمد إذ دس ليلا إلى كعب أخا كعب يسير، فما كره فأنزله بمكر، ومحمود أخي ومحمود أخو ثقة جسور. قال ابن هشام: وهذه الأبيات في قصيدة له في يوم بني النضير ستأتي إن شاء الله تعالى. قلت: كان قتل كعب بن الأشرف على يدي الأوس بعد وقعة بدر، ثم إن الخزرج قتلوا أبا رافع بن الحقيق بعد وقعة أحد، كما سيأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. وبه الثقة. وقد أورد ابن إسحاق شعر حسان بن ثابت: لله در عصابة لاقيتهم، يا ابن الحقيق وأنت يا ابن الأشرف، يسرون بالبيض الخفاف إليكم، مرحا كأسد في عرين مغرف، حتى أتوكم في محل بلادكم فسقوكم حتفا ببيض دففي، مستبصرين لنصر دين نبيهم، مستصغرين لكل أمر مجحف. قال محمد بن إسحاق: وقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من ظفرتم به من رجال يهود فقتلوه. فوثب عند ذلك محيصة بن مسعود الأوسي على ابن سنينة رجل من تجار اليهود كان يلابسهم ويبايعهم فقتله، وكان أخوه حويصة بن مسعود أسن منه ولم يسلم بعد، فلما قتله جعل حويصة يضربه ويقول: أي عدو الله أقتلته؟ أما والله لرب شحم في بطنك من مالي. أعيد: أقتلته؟ أما والله لرب شحم من بطنك من مالي. قال محيصة: فقلت: والله لقد أمرني بقتله من لو أمرني بقتلك لضربت عنقك. قال: فوالله إن كان لأول إسلام حويصة. وقال: والله لو أمرك محمد بقتلي لتقتلني. قال: نعم والله لو أمرني بالضرب عنقك لضربتها. قال: فوالله إن دينا بلغ بك هذا العجب. فأسلم حويصة. قال ابن إسحاق: حدثني بهذا الحديث مولى لبني حارثة عن ابنه محيصة عن أبيها، وقال في ذلك محيصة: يلوم ابن أم لو أمرت بقتله لطبقت ذفراه بأبيض قاربي حسام كلون الملح، أخلص صقله متى ما أصوبه فليس بكاذبي، وما سرني أني قتلتك طائعا، وأن لنا ما بين بصرى وماربي. وحكى ابن هشام عن أبي عبيدة عن أبي عمرو المدني أن هذه القصة كانت بعد مقتل بني قريظة، فإن المقتول كان كعب بن يهوذا، فلما قتله محيصة عن أمر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم بني قريظة، قال له أخوه حويصة ما قال، فرد عليه محيصة بما تقدم، فأسلم حويصة يومئذ، والله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية: واحد البيض كناية عن السيوف والعرين، بيت الأسد وهو الشجر الملتف، ومعزف يقصد الواسع، اثنان احتفى الحتف الموت زفف أجهز على الجريح ثلاثة انظر ابن هشام في السيرة أربعة ابن هشام تابع تنبيه ذكر البيهقي والبخاري قبله خبر بني النضير قبل وقعة أحد والصواب إيرادها بعد ذلك كما ذكر ذلك محمد بن إسحاق وغيره من أئمة المغازي وبرهانه أن الخمر حرمت ليالي حصار بني النضير وثبت في الصحيح أنه اصطبح الخمر جماعة مما قتل يوم أحد شهيدا فدل على أن الخمر كانت إذ ذاك حلالا وإنما حرمت بعد ذلك فتبين ما قلناه من أن قصة بني النضير بعد وقعة أحد والله سبحانه وتعالى أعلم. تنبيه آخر خبر يهود بني قينقاع بعد وقعة بدر كما تقدم وكذلك قتل كعب بن الأشرف اليهودي على يدي الأوس وخبر بني النضير بعد وقعة أحد كما سيأتي وكذلك ما قتل أبي رافع اليهودي تاجر أهل الحجاز على يدي الخزرج وخبر يهود بني قريظة بعد يوم الأحزاب وقصة الخندق كما سيأتي غزوة أحد في شوال سنة ثلاث فائدة ذكرها المؤلف في تسمية أحد قال سمي أحد أحدا لتوحده من بين تلك الجبال وفي الصحيح أحد جبل يحبنا ونحبه أحد جبل يحبنا ونحبه أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قيل معناه أهله وقيل لأنه كان يبشره بقرب أهله إذا رجع من سفره كما يفعل المحب وقيل على ظاهره كقوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن منها لما يهبط من خشية الله وفي الحديث عن أبي عبس بن جبر أحد يحبنا ونحبه وهو على باب الجنة وعير يبغضنا ونبغضه وهو على باب من أبواب النار. قال السهيلي مقويا لهذا الحديث وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال المرء مع من أحب وهذا من غريب صنع السهيلي فإن هذا الحديث أن ما يراد به الناس ولا يسمى الجبل امرأ وكانت هذه الغزوة في شوال سنة ثلاث قاله الزهري وقتادة وموسى بن عقبة ومحمد بن أسحاق ومالك قال ابن أسحاق للنصف من شوال وقال قتادة يوم السبت الحادي عشر منه قال مالك وكانت الوقعة في أول النهار وهي على المشهور التي أنزل الله سبحانه وتعالى فيها قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين إلى قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. وقد تكلمنا على تفاصيل ذلك كله في كتاب التفسير بما فيه كفاية، ولله تعالى الحمد والمنة. ولنذكر هاهنا ملخص الوقعة كما مما ساقه محمد بن إسحاق وغيره في الحاشية واحد الصحيح البخاري في الجهاد، مسلم في الحج، إثنان صحيح البخاري في الآداب في الأدب، مسلم في البر والصلاة. متابع وغيره من علماء هذا الشأن رحمه الله سبحانه وتعالى. وكان من حديث أحد كما حدثني محمد بن مسلم الزهري ومحمد بن يحيى بن حبان وعاصم بن عمر بن قتادة والحسين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ وغيرهم من علمائنا كلهم قد حدث بعض هذا الحديث أي يوم أحد، وقد اجتمع حديثهم كلهم فيما سقت قالوا أو من قال منهم لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ورجع فلهم إلى مكة، ورجع أبو سفيان بغيره، مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش مما أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا يا معشر قريش إن محمدا قد وتركم أو قد وتركم أو كما قال وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرا. ففعلوا، قال ابن إسحاق، ففيهم كما ذكر لي بعض أهل العلم أنزل الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قالوا فاجتمعت قريش لحرب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين فعل ذلك أبو سفيان وأصحاب العير بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة. وكان أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي قد من عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم بدر، وكان فقيرا ذا عيال وحاجة، وكان في الأسارة، فقال له صفوان بن أمية يا أبا عزة إنك امرؤ شاعر فأعنا بلسانك واخرج معنا، فقال إن محمدا قد من علي فلا أريد أن أظاهر عليه، قال بلى فأعنا بنفسك فلك الله إن رجعت أن أغنيك، وإن قتلت أن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسر. فخرج أبو عزة يسير في اتهامه ويدعو بني كنانة ويقول أيا بني عبد منات الرزام أنتم حماة وأبوكم حامي لا يعدوني نصركم بعد العام، لا تسلموني لا يحل إسلامي. قال وخرج نافع بن عبد مناف بن وهب بن حذافة بن الجمح إلى بني مالك بن كنانة يحرضهم ويقول يا مال الحسب المقدم أنشد ذا القربى وذا التذمم من كان ذا رحم ومن لم يرحم الحلفة وسط البلد المحرم عيد يا مالي مال حسب المقدم أنشد ذا القربى وذا التذمم من كان ذا رحم ومن لم يحرم الحلفة وسط البلد المحرم عند حطيم الكعبة المعظم الحاشية واحد فلهم بقايا جيشهم المنهزم اثنان وتركم أي قطعكم وقطع رحمكم ثلاثة الرزام الرجل الشديد متابع قال ودعا جبير بن مطعم غلاما له حبشية يقال له وحشي يقذف بحربة له قذف الحبشة فلما أعيد قل ما يخطئ بها فقال له اخرج مع الناس فإن أنت قتلت حمزة عم محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق قال فخرجت قريش بحدها وحديدها وجدها وأحابيشها ومن تابعها من بني كنانة وأهل تهامة وخرجوا معهم بالظن التماس الحفيظة وأن لا يفروا وخرج أبو سفيان صخر بن حرب وهو قائد الناس ومعه زوجته هند بنت عتبة ابن ربيعة وخرج عكرمة بن أبي جهل بزوجته ابنة عمه أم حكيم بنت الحارث ابن هشام ابن المغيرة وخرج عمه الحارث ابن هشام بزوجته فاطمة بنت الوليد ابن المغيرة وخرج صفوان بن أمية ببرزة بنت مسعود ابن عمرو بن عمير الثقفية وخرج عمرو بن العاص بريطة بنت منبه بن الحجاج وهي أم عبد الله بن عمرو وذكر غيرهم ممن خرج بامرأته قال وكان وحشي كلما مر بهند بنت عتبة أو مرت به تقول ويها أبا دسمة اشفي واشتفي يعني تحرضه على قتل حمزة قال فأقبلوا حتى نزلوا بعينين بجبل ببطن السبخة من قناة على شفير الوادي مقابل المدينة فلما سمع بهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمسلمون قال لهم قد رأيت والله خيرا رأيت بقرا تذبح ورأيت في ذباب سيفي سلمى ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة فأولتها المدينة وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم جميعا عن أبي كريب عن أبي سلمة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت في رؤياي هذه أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء الله سبحانه وتعالى به من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت فيها أيضا بقرا والله خير فإذا هم النفر من المؤمنين يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله سبحانه وتعالى به من الخير وثواب الصدق الذي أتانا بعد يوم بدر وقال البيهقي أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الأصم، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي الزناد، ابن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: تنفل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سيفه ذا الفقار يوم بدر. قال ابن عباس: وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحد في الحاشية، واحد الضان، المرأة فيه هودجها، والواحدة ضعينة، ولا يكون الهودج ضعينة إلا والمرأة فيه اثنان، ويها تحثه وتغريه وتحضه. ثلاثة: السبخة، أرض سبخة بكسر الباء ذات سباخ. وقال صاحب مختار الصحاح: أرض سبخة ذات ملح ونز. أربعة: شفير، حافة. خمسة: وهلة، ظن في أول الأمر، وها أي أول، أعيد أول، أول وهلة. ستة: صحيح البخاري في المناقب، مسلم في الرؤيا. سبعة: ذا الفقار هو سيف النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وكان يسمى بذلك لأنه كانت فيه حفر صفار حسن. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.